ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر، فبايع الناس، ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة بني سلمة. فكان جابر رضي الله عنه يقول والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقتي قد صبأ إليها يستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان رضي الله عنه باطل. وذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قريبا من هذا السياق، وزاد في سياقه أن قريشا بعثوا وعندهم عثمان رضي الله عنه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة ومكرز بن حفص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هم عندهم إذ وقع كلام بين بعض المسلمين وبعض المشركين وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، وارتهن كل من الفريقين من عنده من الرسل، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالبيع، فاخرجوا على اسم الله تعالى فبايعوا. فسار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجر فبايعوه على ألا يفروا أبدا، فأرعب ذلك المشركين وأرسلوا من كان عندهم من المسلمين ودعوا إلى الموادعة والصلح. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا هشام حدثنا الحسن بن بشير حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فبايع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن عثمان في حاجة الله تعالى وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه خيرا من أيديهم لأنفسهم. قال ابن هشام حدثني من أثق به عمن حدثه بإسناد له عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه فضرب بإحدى يديه على الأخرى. وقال عبد الملك بن هشام النحوي فذكر وكيع فذكر وكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي قال إن أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي. وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحديدي حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي قال لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة كان أول من انتهى إليه أبو سفيان أو سنان الأسدي، فقال أبسط يدك أبايع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تبايعني؟ فقال أبو سنان رضي الله عنه على ما في نفسك. هذا أبو سنان بن وهب الأسدي رضي الله عنه. وقال البخاري حدثنا شجاع بن الوليد أنه سمع النضر بن محمد يقول حدثنا صخر بن الربيع النافع رضي الله عنه قال قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر رضي الله عنهما أسلم قبل عمر وليس كذلك، ولكن عمر رضي الله عنه يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر رضي الله عنه لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله رضي الله عنه ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه يستلزم للقتال، فأخبره وعمر رضي الله عنه يستلزم أو يستلزم همزة. من همزة نعم. يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضي الله عنهما. ثم قال البخاري: وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عمرو بن محمد عمري أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني عمر رضي الله عنه: يا عبد الله انظر ما شأن الناس، قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع، ثم رجع إلى عمر رضي الله عنه فخرج فبايع، وقد أسنده البيهقي عن أبي عمرو الأديب عن أبي بكر الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن دحيم حدثني الوليد بن مسلم فذكره. وقال الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم عن قتيبة عنه. وروى مسلم عن يحيى عن يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله الأعرج عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها على رأسه ونحن 1400. قال: ولم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. وقال البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجر. قال يزيد: قلت يا أبا مسلمة على أي شيء كنت قال يزيد: قلت يا أبا مسلمة قلت يا أبا مسلمة قلت يا سلمة على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. وقال البخاري أيضا: حدثنا أبو عاصم. ومعنى الله على الموت، لكن مقصود الصحابة أن العبارة أن نفر لا يعوه على أن لا يفرون، يعني وإن قتلوا لا يعوه على أنهم يقاتلون ولا يفرون حتى يقضي الله بينهم وبين عدوهم. ومعلوم أن الذي يقاتل ولا يفر قد ينتهي به أمره، لا منافاة بين هذا وهذا. نعم. وقال البخاري أيضا: حدثنا أبو عاصم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ثم تنحيت، فقال صلى الله عليه وسلم: يا سلمة ألا تبايع؟ قلت: قد بايعت. قال صلى الله عليه وسلم: أقبل فبايع. فدنوت فبايعته. قلت: على ما بايعته يا سلمة؟ قال: على الموت. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد بن أبي عبيد. وكذا روى البخاري عن عباد بن تميم أنهم بايعوه على الموت. لا منافع عندنا في بين الموت معنى واحد. نعم. وقال البيهقي وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل ابن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 1400 وعليها 50 شاة لا ترويها، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها يعني الركي، فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت فسقينا واشتقينا. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيعة في أصل الشجرة فبايعته أول الناس، ثم بايع حتى إذا كان في وسط الناس قال صلى الله عليه وسلم: يا بايعني يا سلمة. قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وأيضا. قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا فأعطاني جحفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال صلى الله عليه وسلم ألا تبايع يا سلمة قال قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم قال صلى الله عليه وسلم وأيضا فبايعته الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمة أين جحفتك أو أين جحفتك حجفتك أو درقتك التي أعطيتك قال قلت يا رسول الله لقيني عامر عزلا فأعطيتها إياه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إنك كالذي قال الأول اللهم اضغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي قال ثم إن المشركين من أهل مكة راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض فاصطلحنا قال وكنت خادما لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أسقي فرسه وأجلبه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة اختلط بعضنا في بعض أتيت شجرة فكشفت شوكها ثم اضطجعت في أصلي في أصلها أتيت شجرة فكشحت شوكها ثم اضطجعت في أصلها في ظلها فأتاني أربعة من مشركي أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم قتل ابن زنيم فاخترت سيفي فشددت على أولئك الأربعة زهيم شن زهيم النون والميم زهيم ولا زهيم زهيم زنيم عندي زنيم زهيم نعم بالنون نسخة زهيم نسخة فشددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم وجعلته ضغطا في يدي أو في يدي ثم قلت والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز من المشركين يقوده حتى وقفنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعين من المشركين فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وفناؤه فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه الآية وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن راهويه بسنده نحوه أو قريبا منه وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن راهويه بسنده نحوه أو قريبا منه وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجر قال فانطلقنا من قابل حاجين فخفي علينا مكانها انطلقنا من قابل حاجين فخفي علينا مكانها فإن كان بيّنت لكم فأنتم أعلم وقال أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزبير حدثنا جابر رضي الله عنه قال لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة وجدنا رجلا منا يقال له الجد بن قيس مختبئا تحت إبط بعيرا رواه مسلم من حديث ابن جريج عن ابن الزبير به رواه مسلم من حديث ابن جريج عن ابن الزبير به عن أبي أبي وقال الحميدي أيضا حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض اليوم. قال جابر رضي الله عنه: لو كنت أبصرت لأريتكم موضع الشجرة. قال سفيان: إنهم اختلفوا في موضعها، أخرجاه من حديث سفيان. وقال الإمام أحمد: قطعها عمر رضي الله عنه لما خشي فتنة أو يقصدونها، قطعها عمر سدا لفتنة، خوفا من الفتنة. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس، حدثنا الليل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن هارون الفلاس المحرمي، حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن هارون الفلاس المحرمي. الناس الفلاس المحرمي. محمد بن هارون. الفلاس المحرمي. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، حدثنا محمد بن ثابت العبدي عن سداد بن عياد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. قال: انطلقنا نبتدر، فإذا رجل قد أضل بعيره، فقلنا: تعال فبايع. قال: أصيب بعيري أحب إلي من أن أبايع. وقال عبد الله بن أحمد: وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا قرة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. من يصعد الثنية، يصعد ثنية المرار، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. فكان أول من صعد خيل بني الخزرج، ثم تبادر الناس بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. وقلنا: تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. فإذا هو رجل ينشد ضالته. قال: رواه مسلم عن عبيد الله به. وقال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير. أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله. وقال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها: لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة رضي الله عنها: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جديا. وفيه أيضا هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة على الشجرة أن الذي بايع تحت الشجرة من أهل الجنة، يشد لهم بجنة رضي الله عنهم. نعم، مثل ما قال في أهل بدر: إنما الماسوس فقد أفضل اللهم ارضى عنه. نعم نعم. نعم. وفيه أيضا عن قتيبة عن الليل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: إن عبدا لحاطب بن أبي بلتع جاء أشكو حاطبا فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب للنار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه قد شهد بدرا وحديبيا. ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. كما قال تعالى: قد رضي الله عنه إن يبايع ما يقول ما سكن سليم ما أثابه فتح رضي الله عنه. سلم ثلاث مرات والله للتأكيد عليه يعني من ذا من حق جاهل يبايع و لأن قد جاء في إخشاء عليه من تساؤل ولعله قد يكون هناك سنة بالأعراض مقصود من هذا حكمة بالغة رآها من الناس لا يتفرض ذلك لما أعطاه الله من الشجاعة والقوة ويبيعها مرات يعينها على الإحكام والقوة واستعمال شجاعته رضي الله عنه. كما قال عز وجل في الآية الأخرى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي الله عنه. اسمه نزنين. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى مخبرا رسوله صلى الله عليه وسلم بما تعذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذروا بشغلهم بذلك وسألوا أن يستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد بل على وجه التقية والمصانعة. ولهذا قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيكم تعالى وتقدس، وهو العليم بسرائركم وضمائركم وإن صانعتمونا ونافقتمونا. ولهذا قال تعالى: بل كان الله بما تعملون خبيرا. ثم قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاصم بل تخلف نفاق. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم وتستباد حضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي هلكا. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد، وقال قتادة فاسدين، وقيل هي لغة عمان. ثم قال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله، أي من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه بالسعير، وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما، أي لمن تاب إليه وأناب وخضع لديه. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى خيبر يفتحونها أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم، وقد تخلفوا وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم، فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم. فإن الله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين، فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا. ولهذا قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال مجاهد وقتادة وجويبر وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية، واختاره ابن جرير. وقال ابن زيد هو قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر لأن هذه الآية التي في براءة نزلت في غزوة تبوك وهي متأخرة عن عمرة الحديبية. وقال ابن جريج يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني بتثبيطهم المسلمين عن الجهاد. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم، فسيقولون بل تحسدوننا، أي أن نشرككم في المغانم، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي ليس الأمر كما زعموا ولكن لا فهم لهم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد على أقوال، أحدها أنهم هوازن، رواه شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أو عكرمة أو جميعا، ورواه هشيم عن أبي بشر عنهما وبه يقول قتادة في رواية عنه. الثاني ثقيل قاله الضحاك. الثالث بنو حنيفة قاله جويبر، ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري، وروي مثله عن سعيد وعكرمة. الرابع هم أهل فارس، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه يقول عطاء ومجاهد وعكرمة في إحدى الروايات عنه. وقال كعب الأحبار هم الروم، وعن ابن أبي ليلى وعطاء والحسن وقتادة هم فارس والروم، وعن مجاهد هم أهل الأوثان، وعنه أيضا هم رجال أولو بأس شديد ولم يعين فرقة. وبه يقول ابن جريج وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الأشج، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق القواريري عن معمر، عن الزهري في قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قال لم يأتي أولئك بعد. حدثنا ابن أبي عمر حسن شن ابن إسحاق القوارين ابن حسن حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قال هم البارزون. قال وحدثنا سفيان قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم اللجان المطرقة. المجان المطرقة. قال سفيان هم الترك. قال ابن أبي عمر وجدت في مكان آخر حدثنا ابن أبي خالد عن أبيه قال نزل علينا أبو هريرة رضي الله عنه ففسر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. قال هم البارزون يعني الأكراد. وقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم فلا يزال ذلك مستمرا عليهم ولكم النصرة عليهم أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار. ثم قال عز وجل فإن تطيعوا أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعني زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم يعذبكم عذابا أليما. ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد فمنها لازم كالعمى والعرج والمستمر وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول وهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ. ثم قال تبارك وتعالى مرغبا في الجهاد وطاعة الله ورسوله وإن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى أي ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش يعذبه عذابا أليما في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار والله تعالى أعلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وقد تقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا 1400 وأن الشجرة كانت ثمرة بأرض الحديبية. قال البخاري ثمرة بأرض الحديبية. نعم. قال البخاري حدثنا محمود حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق أن عبد الرحمن رضي الله عنه قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وقال لا فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. وقوله تعالى أنشاء قطعها ثم رأى الناس يأتون إليها قطعة خشية من الغلو قطعة الله قوله تعالى فعلم ما في قلوبهم كانوا 1500 نعم. وقوله تعالى فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة فأنزل السكينة وهي الطمأنينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وهو ما أجر الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم وما حصل لهم من العز والنصر. كل هذا من فضل الله. كان الصحابة قد شد عليهم هذا الصلح لما فيه من بعض الغضاضة ولكن الله جعله متحا صبر عليهم أن يتغلب لما فيه من الخير العظيم أمن الناس وتنقلوا في البلاد وهاجروا إلى المدينة، ثم فتح الله عليه خيبر واستعان به بأموالها المسلمون، ثم جاء الفتح العظيم، صار هذا الفتح فتحا أمام فتح، وإن كان المسلمون قد شق عليهم ذلك من أجل رجوعهم ولم يؤدوا عمرتهم، من أجل شروط الكفار شرطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقول محمد رسول الله ويقول محمد بن عبد الله ويقول بسمك اللهم ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أجل هذا شق على المسلمين، شرطوا أن من جاء مسلم يرد إليهم، ومن جاءهم من المسلمين ما يرد، وما هذا صبر النبي على هذه الشروط فجعل الله فتحا عظيما. وبهذا دلال على أن ولاة الأمور تنظره المصالح، وإن خفي على بعض الناس حكمته تنظره المصالح المسلمين، وإن كان فيها بعض الغضاضة على المسلمين إذا كان وراءها ما هو أصل وأنفع. وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة، ولهذا قال تعالى: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قال ابن أبي حاتم: ولهذا من قبل الصحابة أن الله رضي عنهم، الرد على الشيعة الإمامية المبغضة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذا وصف الصحابة من الأنصار والمهاجرين ومن سلك سبيلهم. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، مد أحد الصحابة ولا نصيب. لما أوصى بأصحابه عليه الصلاة والسلام قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونها ثم الذين يلونها، خير الناس قرني ثم الذين يلونها. اللهم صل على محمد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد بن القطان، حدثنا عبيد الله بن موسى يعني ابن عبيدة، حدثني إياس بن سلمة عن أبيه. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد بن القطان. أحمد بن محمد هذا من هو؟ قال ابن أبي حاتم. نعم. أحمد بن محمد. نعم. أحمد بن محمد بن يحيى. نعم. بن سعيد بن القطان. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى يعني ابن عبيدة. نعم. حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال: بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، البيعة البيعة، نزل روح القدس. قال: فترنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه، فذلك قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه بإحدى يديه على الأخرى، فقال الناس: هنيئا لابن عفان يطوف بالبيت ونحن ها هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد بن القطان، حدثنا عبيد الله بن موسى يعني ابن عبيدة. عبيد الله إيش؟ عبيد الله بن موسى إيش؟ حدثنا إيش؟ حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عبيد الله بن موسى يعني ابن عبيدة. أخبرنا عبيد الله بس ما نسبه. حدثنا عبيد الله ما نسبه حدثنا عبيد الله هذا هو الصواب إذا ما علم. عبيد الله بن موسى أخبرنا موسى بن عبيد. عندك سقط موسى أول ثم أخبر أنبأنا عندهم أخبرنا موسى بن عبيدة. حدثنا عبيد الله ابن موسى أخبرنا موسى يعني ابن عبيد الله ابن عبيدة. حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال: بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، البيعة البيعة، نزل روح القدس. قال فسرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة فبايعنا. فذلك قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه بإحدى يديه على الأخرى فقال الناس هنيئا لابن عثمان يطوف بالبيت. هنيئا لابن عثمان لابن عفان يطوف بالبيت ونحن ها هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف. فعلا قال له لا طوف، قال لا ما أطوف حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطوف حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة مكان كذا كان ضعف، يا موسى بن عبيدة هذا ضعيف. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. ماشي من كبر الصحابه فوقع هم حمل الشر الاماميه واشبه منهم صلى الله عليه وسلم. نعم معروف الا الان. نعم وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. قال مجاهد في قوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها هي جميع المغانم إلى اليوم فجعل لكم هذا يعني فتح خيبر. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فعجل لكم هذا يعني صلح الحديبية وكف أيدي الناس عنكم أي لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال. وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن عيالكم وحريمكم ولتكون آية للمؤمنين أي يعتبرون بذلك. فإن الله تعالى حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم وليعلموا بصنيع الله هذا بهم إنه العالم بعواقب الأمور وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر كما قال عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويهديكم صراطا مستقيما أي بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته وموافقتكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي.